ثاني واحد يشرب شارب زمان النبي قاعد يتكلم معاهم يكلمه لحد بالراجل الهان كل أمر الله طبعا ولكن في أسباب ما يعني بقى أنا يستغرب أنا كان إيه واحد كان الدابة تفرد يعني الإنسان معنى حديث يعني يتوسها حتى يأتي بها ودي سياسة مرة هيسوس مراته كمان ويسوس عيالك ويسوس الجيران الجيران ويسوس أبو أمه يكون لها سياسة ولا لكن ما يكونش بقى السياسة إن إحنا نعمل مؤامرة ونعمل مظاهرة ونتفق بزع سري ونطلع نضرب قنابل ونبيوت سرية وشرابيب لا دي سياسة حمقاء خوارج سياسة خوارج كلام الناس لا ربنا يعافينا من شره خد بالك وانت مستهلك عشان شاب انا راجل كبير بقى ازاي يعني هياخد ايه هيعمل ايه ولكن انتم مستهدفون كله مستهدف الكافر يعني يستهدفك مستهدف يستهدفك هو يستهدفك ويدقها برضه عاوز ايه ياخدك في صف الخارج دي برضه من عمل الشيطان لحظه هذا اللي كان شاب وعنده قوة بفضل الله وتقدر تعمل بفضل الله فهذا كله هيبحث عنك وهكذا تحذر هؤلاء واصبر على الدين واستغل وقتك والخير قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم يعني أنذر قومك يعني أنذرهم يعني رحمة به قبل أن يداهمهم العذاب في الدنيا ثم في الآخرة يجيلهم مشاكل في الدنيا مصائب كما حصل قوم عاد وقوم نوح أغرقوا وهالوا على ثمود وظلوا السيحة وقبلت وأصبحوا جاشمين والبلد شالت حطت قوم نوح كل ده عذاب في الدنيا غير عذاب الآخرة يعني قال يا قوم إني لكم نذير مبين يعني واضح كل شيء واضح مش عارف الثاني يسألني مش فاهم حاجة يسألني عليه يقول يعني معنى الكلام كلام واضح ولا لا اللي هيسمع يعني مش هيسمع بقى ما لا ربنا فيها شر طبعا أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون دي جبت ايه قدر يغفر لكم دي جبت الجدع ما قالش بقى حاجة لا مش عايز منكم حاجة اعبدوا الله واتقوه وأطيعون والتقوى معروف يعني خوف من الجريء كما قال علي رضي الله عنه خوف من الجريء والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل استعد ليوم الرحيل وقال عمر رضي الله عنه التقوى أرأيت لو أن طريقا به عقابيس وأشواك ماذا تفعل؟ قال أشمر وأشتف قال ذاك التقوى عبروا عنها التعبيرات عظيمة دليل فقه وفيها الخوف والطمع تقوي مش تجمع بين الخوف والطمع خد بالك من هذا واحد تقي كان بيخبش ما يدعي منه تقي لا يطمع كمان واحد طماع وهو يخافش لا لازم يطمع يخاف واتقوا واطيعوا عن طريقي انا مش تمشوا على كيفكم طب انا متقي الله طب مين علمك؟ مين بيقول لك؟ مين والله انا اخذتها كده لا مش بهلاوة هنا يقول المصريين إنما هو على طريقة الرسل واتبعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم قال المفسرون يعني في حاجات بينكم من الناس ظلمت إنسان ولم تعطيه حقه فدي معلقة إلا أن يعفو عنك يوم القيامة برضه ما تعرف شيء تعرفش إيه فالإنسان يتحلل ما أنكر ونقول الكلام ده للناس وهي ما يعملوش مع الأسف لازم نعمل كده كلنا نتحلل من ذنوب الناس إنما الحاجات اللي بينك وبين ربنا خاصة بك أنت واحد فعل فاحشة لا مسؤول عشان في واحدة معاه إنما عرض بتاع واحد مسلم تاني او حتى يهودي عرض خلاص وتسأل عنه كلام غير حلال انما حاجه خاصه بيك انت عملت حاجه شيء خاص بيك فهذا بينك وبين الله. تتوب تغفر بقى حكاية قريبة. لما نبينك بين الناس وبين متعلقات دي مشكلة. من ذنوبي ويأخركم إلى أجل مسمى أجلكم. يعني فرصة. أخي أبو رحمة. رحمكم الله. فرصة. أجلك. ربنا أزلك إدك أجل. فرصة لك. زي ما جاء في الحديث عن الشيء. جاءكم النبي في الحديث في الآية قال الشيء. يا حياتنا من الشيء من زمان. من يوم ما جه الشيء الإنسان يقبل أوبة. لأن دي خلاص. قرب يرحل وسلط الله في خلق يموت وشف وهو طفل طويل لكن سلط الله في خلق انه يروح زمن محدد له واطلع يغفر لكم ان اجل الله اذا جاء ليؤخر لو كنتم تعلمون اذا اجلهم يستحلون ساعة يعني ساعة بره ثانية ثالثة واحدة عن ستين مش ثانية اي سياسات فيش ابدا اتعرف على طول ولا استحلون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ثم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا واستغشوا ثيابهم حط هدوكم وأصروا واستكبروا استكبارا الإنسان برضه من ضمن الإعراض ومعرض كأنه ما هو سامع حط إيديه ما حطش يعني كلام الرسول أو كلام الإسلام أو واحد يتكلم في نصيحة إسلامية وعندك فرصة تسمعه وما تسمعوش معرض عنه مشكلة كأنك أنت صمت أذانك حيث أذانك لا تسمع أنت بإرادتك دي مشكلة برضو كبيرة مصيبة إنه مشغول معلش ولكن واحد محتاج أو بيعرض إعراضا بنية يبقى مصيبة وأسره استكبار استكبار من ضمن الأسباب الإصرار والإصرار والاستكبار يصر على هذا ويستكبر استكبارا يعني إيه ماشي باستكبار استكبارا دي يعني من الإصرارات اللي من حاجات اللغوية يعني يعني فيها مفعول لأجل مفعول ايه مفعول ايه استكبار يعني ايه استكبار ثقافة الحق غمص الله مستمرة في الاستكبار من ضمن عوامل رفض الدعوة الاستكبار اليوم ان بشرين مثلنا وقاموه لنا عابدين قاموه لنا عابدين جاي نؤمن بموسى وهارون ونشعل والناس دول بيشتغلوا عندنا بني اسرائيل من لا نشعر قراء ازاي نؤمن بقى من الرسول ده استكبار اوعى تستكبر وانت مسلم برضو تصلي اوعى تستكبر اوعى تستر مالك او وظيفتك او قوتك انت مكسير او رجل مصارع على كلامه يعني او رجل لعيب كوره قوي لا تستكبر بقوتك على الناس تواضع لله الذي أعطاك يسحب منك يأخذ منك مين الجاء ربنا عارف كده طب الأرض يقدر يخد الداك يقدر ياخده منك فكل شيء أنت ما من دابك لو أخذ بمناصي يتيح كلك منسوك تقدر تمشي غير ما ربنا يريد أبدا فلك الداك يمنعك يخليك شيء ماشي بيمهلك بيديك فرص إن كنت مؤمن يرحمك عشان تتوب وإن كنت شرط الثاني عشان يستدرجهم حيث لا يعلمون قم لن إن كيدي متين مش ربنا غافل عنا لا ثم إني دعوتهم جهارا خلاص ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا غفارا يعني إيه يستر الغفر الستر يستر الذنوب ويغفر الذنوب يسترها ويغفر ذلك ايه لكن انت لو عرفوا الناس افكارك ومكرك ببعض المسلمين لفضحت واصرارك او بحثك عن شهوات الحرام لفضحت لكن ربنا يستر عليه. يعني الإنسان ربنا يستر له إذا قاصد يعني الشر مش بيه وربنا حال بينه وبينه يعني بيديله فرصة. ولولا ذلك لفضحت البعيد. فخد بالك. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عن طريق أسباب الأسباب زي الاستغفار. زي في التفسير واحد راح للشيخ بيقول له أنا ماقي تعبان أستغفر الله. عالي المالية تعبان أستغفر الله. إن مريض أستغفر الله. كل حال أستغفر الله. فقرأ الآية. يعني يقول استعادوا واستغفروا الله ما استغفروا قال استغفر الله نستخلها كلمتين دول هم دول حيحل اشكالات يعني ناس تقول كده استغفروا الله قول استغفر الله عاوزها يعني مركبة بيئة أدعية تانية وقربات تانية أكثر من ذلك ولكن دي برضو كلمتين خفيفتين زي اللي شان صغير المدان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ودي كمان استغفر الله فاستغفر الله تحل إشكالات كثيرة. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا؟ أطوار يعني أطوار يعني خلق أطوار الخلق. قلت نطفة ثم علقة ثم نطفة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم ثم أعتاف الحياة وأطوار فيها أطوار الخلق. طفل صغير ثم شاب ثم وسط ثم شيخ كل دي أطوار وبعدين يديكوا أشياء ويعني في أوقات مختلفة يعطي من يشاء ويعمل من يشاء قبل أن ترى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا يعني فوق بعضها وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا زي ما انت شايف نور ودقها كده نور وحراره والله انبتكم من الارض نباتا زي ما تلعب النبات نبات ايه اصلك من طين وبعدين ايه ربنا شواك بقيت انسان ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا نعم والله جعل لكم الارض بساطا تسلكوا منها لتسلكوا منها سبلا فجاجا واسعة ربنا جعل طرقات واسعة في الجبال أخبرك والصحارى والأنهار وكل الأحداث دي طرق واسعة يمشي فيها الناس وميجوا وعملوا خططوا برضو وعملوا طرق واسعة ربنا ساكن عندنا كل الناس عملوها ولكنها مكتوبة عند الله وهكذا كل ده من فضل الله سبحانه وتعالى قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة يعني الولد والمال إذا لم يكن معه الإيمان يبقى إيه خراب على الإنسان وعلى الناس عند ولاده مال إن كان ذا مال وبنين يبقى دي قوة عناصر قوة إذا لم يكن معه الإيمان والضوابط الدنيا يحصل خراب في البلاد في الأشخاص والمجتمعات لأنه هيستخدم المال مال في إيد ولاده ضم في إيذاء الناس في ظلم الناس في إشاعة الفاحشة للناس في كل الأشياء دي يفعلها الإنسان إذا لم يكن عنده إيمان فبيجوا وراء الناس أصحاب المصالح عشان يخلوا مصالحهم بس عنده ولاد وعنده مال وعنده ثروة يوم يشتغل عنده يوم يعمل له شيء يديله ولي نصاعه عنده هذا المعامل بيدي له بيصرف رجوع عمال بيدي فلوس بيدي رشاوي بيدي ناس متواجد عشان يساعدوه على الناس ذل مال ومعاه ولده برضه ليس على التقوى فاللي عنده مال كل ما مالك اولاده فتنه واعلمه والله عنده اجر عظيم يعني ولا مالك اولادكم فتنه امتحان كبير والفقير ما عندوش حالة وعلى قد هيعمل ايه ممكن يتسخط وشب لكن ما شاء الله من حال انما ده يقدر يعمل اذا اراد الله فخد بالك مش وراهم للمثال اه واتبع اه ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ومكروا مكرا كبارا يعني هكذا ولما ربنا قال فقد مكروا مكره وعند الله مكره وان كان مكروه تزول منه الجبال يشيل جبال زي مكر الانجليزي ما كلها ربنا ايه محيط به مكان المستعمرين وعاملين ولهم اساليب في ارهاب الناس تخويف الناس وبقاء الاحتلال اساليب غريبه اذا الناس بعضها مكر شديد ازاي انسان بقى يخلق المكر ده وعند الله مكره ومكر ومكر ومكر ومكر تنظر العقل الكريم ان اهلكناهم اجمعين الايه الكريمه الايه الكريمه فهذا كله ما يقدرش عليه الا ربنا يقول عندهم مكر يقول له اسرع مكر فما تخافش بقى ان ربنا يقدر عليهم يقول لا هيقدر عليهم ربنا ان انت اتقيت الله يقيك مكرهم وكيده لهم يكيدون كيدا واصيل كيدا كيد انا ربنا يكيد كيد يغلب كل هؤلاء لانه يعرف من اين يحبط على لهم وكيف يحبطه سبحانه وتعالى في اي وقت كل هذا يعلم به وسع كل شيء رحمه وعين فما تخاف من مصر لا ربنا هيقويك عليهم ويجعل لك مخرج من هذا المكر مكر المكر الكبار لكن هذا المكر الكبار ربنا سبحانه وتعالى يحبطه وقالوا ظن آلهتكم انا عاوز كل الابناء طبعا انت سمعتوا اهل التوحيد كلام كتير بس باكد لك وتقولوا الكلام ده للناس في كل مناسبات اما يجي ذكر الامور دي الناس تقبل النصوص عشان بيها يكسر احجار يعني في احجار كده الناس بيعملوها يكسرها النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كلام يكسر الاحجار وهذه الاصنام من الاحجار لا ده كلام كله مخالف للدين ومخالف للغة معاني اللغة أصنام يعني تماثيل سورة الأنبياء بهذه التماثيل طلع لأكلامنا أصنامكم الأصنام هي التماثيل رمز لها رمز بيعبدوا أحجار قد يكون الإله من حجر أو من حديد أو من برونز أو من بلاستيك من أي حاجة أو من خشب يعمل كان يعمل إله من عجوة في الرواية يعمل عجوة ويأكل العجوة يعني إله يعمل من أي شيء ولكنه رمز ليس هو حجر صماء ولا عجوة صماء حكس عجوة كده لا إنما هو مصنوع وله رمز زي الآلهة لتلفق الكعبة قل لك التماثيل لأولياء وصالحين عندهم ومعبودات اللات والعزى ولات وهمل كل هذه ثاني دول كانوا قوم نوح في البخاري كانوا رجالا لله صالحين فقالوا اعملهم تماثيل انصبوا لهم انصاب حتى اذا ماتوا نعبدهم في شكل هذه الاصنام اعملوا لهم ايه تماثيل أخذوهم التماثيل فعمل التماثيل فإذا مات هؤلاء عبدوهم عن طريق التماثيل الأصنام دي لما نقصوا إلى مجالسهم مماتوا ويعملوا لهم إيه بعد الموت يعني عشان مات لا عملوا تمثال زي ما قلنا عملوا كبة مكسورة نفس الحكاية والنبي عمل كبة مكسورة ما استغربش الكلام ده يقول لله أنت بتقول أعقوق كباب المسلمين لا ما فيش في الإسلام قبة ولا مكسورة ما فيش النبي مكسورة دي حاجات كلها حديثة ولقى الفاطميين في مصر وفي المغرب يا أهل المغرب تاريخ عندكم موجود راح هناك في المغرب مغرب تشمل بقى جزائر وتونس كله المغرب كان فيه ايه الفاطميين اللي هم كانوا أصلهم شيعة غلاة الشيعة فعملوا هذه الأمور. هو عمرو بن العاص للقبر هنا كان شوفوا لا ما عملوش قبر عمرو بن العاص ليه؟ ما عملوش قبر لنفسه ليه؟ ولا الصحابة اللي معاه ليه؟ لا يؤمنون بهذا، لا يبنون مساجد على القبور، ليس هذا من سنة الإسلام. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش جوه المسجد، كان أصل فين؟ حجر السيدة عائشة، وأنتوا عارفين الكلام. من الناس الحطان عثمان وسع المسجد من مسجد منين؟ من هذا القبر زي ما سألت في هذا الموضع، وسع المسجد من ناحية هنا مع شؤون الشرعية والغربية في نهرة ولا حاجة. ولكن جمل العكيرة بين أمية والناس الحطان ودخل في الدولة بقى دخلاء وناس أصحاب مصالح فوسعوا المسجد من جهة القبر ودخلوا في القبر. هل كان القبر أيام الرسول فيها؟ بعد الرسول أيام أبو بكر أيام عمر أيام عثمان وعلي؟ لا أبدا. اللي فعل ذلك الحكام بني أمية، فدول قبر ما يكونش في المسجد، فدول عملوا قبور عشان إيه المساجد أو التماثيل عشان إيه يفتكروه. وقالوا أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. أضلوا كثيرا بالشرك، بهذا الشرك ضلوا أضلوا، هم ضلوا أضلوا، ضلوا ناس كثير. لما سيدنا عليه قال رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إن الله أضلنا كثيرا من الناس، سيدنا عليه بيقول وجنوبنا بني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يستعيذ بالله يسأل ربه يجنبه بس الأصنام، وأنت تقول لا أنا في الشرك. سيدنا إبراهيم بيدعو سبحانه وتعالى أبو الأنبياء وبينهم نقول لك أضلنا كثيرا من الناس. هذه التعبس لا تعبوا بخور وحاجات وناس واقفين وناس بتدعي وناس بتخدم الناس، حاجة تلخبط حاجة تشفل. لازم يخش معاهم بقى لك لما يشوف بقى الناس دول أخش معاهم شوي، مش حاجات مثلية قبور ايه بيخش فيها نور، قبور المسلمين بيبقى ظلمة عشان الناس تخش تتعب، مفيش فيها جلايم او بتاع دوت يعني جلايم الحاجات دي بيحطوها، انما في القبور تبقى موحشة عشان الناس يعتذروا. لذلك ألا تزوروا الناس تذكركم ايه الآخرة، انما تلاقيش حاجات وأنوار وريحة رايح حتى الريحة وبتعلم الواحد ايه ينبجد الحاجات الناس الجهال فيخش معاه بيقول ماذا يقول ماذا يملش يملش يتوب بالقبر يتوب. والحد الآن عندنا ناس عروس وعريسة يتوبوا بالقبر يتوب لسه لابس لبس العروسة وطب شيء حسن قبر مقبلك. هذا كله مسانيات عبال الأوثان، دي مش عبادة الله، هو دي كعبة اللي بتعمل الطب يعني كذا. تفضل. وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ها هنا في حاجة هذه خلاص مما خطيئتهم ايه خطيئتهم الشرك شاب خمرة مصيبة ولكن كبيرة الشرك عشان بيتحوش الشرك عشان بيقتلوا الشرك عشان بيقوى ليه الشرك عشان مش قولش بقى تخش في الحاجات دي وتسيب الشرك، لا اروح تنسى الشرك عشان تتقي. وربنا بيقول وما اكثرهم بالله الا هم مشركون، ناس كتير كان الشرك فأعوز من يعتقد بداتهم إلا أن قالوا والله ربنا أنه كنا مشركين. وبقى صديقا دعانه إيه ومن أشرك لا أعوذ بك أن أشرك بك شاء أعلمه واستغفرك لما لا أعلم. أخفى الأمة إيه ابن عباس يقول أخفى إن النملة السوداء على صخرة النساء في الليلة الظلماء. فدي خطيرة جدا. تمشي كده ولا كده تخبط دينك، فأوعى تعمل حاجات وهكذا. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. نحن الإسلام على قصد عندنا آخر الآية سورة نوح من الآية 1-25. وسورة نوح جاءت في إيه؟ شكرا. جاءت في قرآن في سورة مختلفة قصة نوح، مرة طويلة مرة قصيرة حتى الناس كلهم يقرأوا، وهي مختصرة وفي سور ثانية فيها مصطفى فيها يعني إطار وزن. والله أعلم. سائل يسأل إذا كان هناك مسلم ولكن لا يصلي وإذا قمت بدعوته للتوحيد فسيقول لي أنا مسلم موحد وسيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل دعوتي إلى الصلاة أولا بجانب دعوتي للتوحيد؟ لا مش معنى يعني الاثنين يعني أنا صلي قوله كمان أنا صلي عظم ربك واخلص دين ربك، أما تروح يعني تزور القبور ما تقولش ماذا يا سيدي فلان، كلمتين بساط على قده فيش الإنسان ينزل عليه على طول كده هيسأل منك ويسمعك أنت موحد أه ولكن لازم تحقق التوحيد، أنت موحد كلام كويس تشهد الشارع ولكن أين التوحيد العملي؟ الأرض الطلبي فين؟ مفيش. أنا بتقول ما لدي عرسي جعل بالرسول ها وخبرك بتطيع والديك وتعصي الله ليه؟ مش تعصي الوالدين قوة إلى الله ها سبق كان دعوة طيبة ها وغير الوالدين لكنك تعصيه في قطع الأرحام إنك ما زورش خيالك ما زورش عمك تسمع كلامه لا ها. حتى إذا كان عمك كده توجد الأرحام تصلها مثلا يعني يأمرك بشيء مخالف للشرع تسمع كلامه شرك الطاعة تشرك مع الله والديك في الطاعة مثلا يعني في عادات أخف من الحلال في عادات أعظم، فأعظم شيء إنك تدعو الأموات لأكبر نوع من أنواع الشرك أفضل شرك أكبر. محمود ده؟ محمود محمود السلام شرك أكبر جيش حفظك سلام البركة حياك الله فأحذر ونبه الناس وعيونه ما عملش كده أنت معي عشازك كده ليه غيرك بيعمل لك كلنا في سفينة واحدة المسلمين لازم نحافظ على النجاة حتى نصر السالمين ننبهه وننصحه ونزيره ما اسمع شيء ربنا يأجرنا ويهديه بس لما لازم تقول هذا الكلام وتصرح به أو تبين للناس قبل كل شيء قبل كل شيء أن هذا أساس لما تقول له خليك أمين وصادق وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله والآن هو تعالى قولك هو تعالى لدي أهو دعوت غير الله وبقى حيجي لك فين حتى لما يكون حي يجي لك فين يجي في سمع الله وبصر الله واحد يستمره يا أبويا وبك في اسكندرية هيا راك هيا اسمعك جيت سامع الله وبصر الله ربنا يسمع إلى ما لا نهاية أبصر به وأسمع فممكن جيت سامع الوالي اللي ما يقول العارف لا يعرف يا سيدنا فلان كن بالك مني أنا جيتك أسوق على ربك على جدك جدك على ربك هذا يسمعك لا بعد ما مات لا هذه كلها أمور عظيمة خالف فيها المسلمون الأصول فيجب أن نرد نفسنا من هذا الأول ثم يصلي ويزكي ويعمل الخير والله أعلم. سائل يسأل سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فهل هذا عمره أو هذا الذي لبثه في قومه فقط؟ هو لبث القرآن وإذا كان في التفسير شيء عليه دليل يقول ما فيش دليل خلاص يقول هو لبث فيه المهم أحد يدعو وطبعا بيدعوش هو طفل صغير بيدعو الناس ازاي هو طفل صغير إلا في آية من آية النبأ فيه تاني إنما العادة الرسل يبعثوا في 40 كما جاء حديث أوري أو الأثر يعني يكون راجل إيه بقى مرتجل يعني وصل الكمال بالعقل والرشد مش يبقى الطفل صغير او يعني عمره 15 سنة في رسول يبقى 15 سنة او 20 لا مش ده يعني تقليل من شأن الشباب لا اما تكبر كده يبقى كمال الكمال اللي هو المفروض يكون عند الانسان اذا كان مؤمن هيبعثه في 40 فهذا مثلا 40 مثلا و1000 سنة 1000 52 يبقى 1000 سنة يبقى سمعت 90 سنة مثلا يعني إذا كان، فإحنا بنقدر التقدير دي عندنا وبعدين لأن سكتنا عنها يكون أحسن بدل ما نجيش دليل عليها نعمل يعني حسابية بقى لا، فنأتي الأمر إلى الله ونقول والله جت في القرآن كذا ونقول لها بالإيه؟ بالألغاز اللي بيكتبوها بقى، الألغاز اللي فيها غلطات ولا اسمها إيه؟ من اللغز، بيقول عليها لغز أو حزورة، حزورة يعني، يعني بتروح حزورات ولا حاجة، إحنا بنقول حاجات اللي جت في القرآن والسنة. التغفير كنا أحسن القضاء غير ذلك من أنفسنا إذاكم الأخير تخبر عمنا منكم سوى سائم منكم التغفير القضاء أدينا شوية مرة ما يبقى ما يبقى ما يبقى ما يبقى